قال رجل مؤمن من آل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء وقال الذين سبيل الرشاد. وقال الذي يا من يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وأن مردنا إن وعد الله حق وصدق وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. من تراب ثم من من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا برسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أغلاقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون